بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: باب التيمم، وهو النوع الثاني من الطهارة، وهو بدل عن الماء إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها لعدمه أو خوف ضرر باستعماله. نعم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فهذا الباب هو كما سمعتم باب التيمم، وقال الشيخ رحمه الله هو النوع الثاني من الطهارة، لأن النوع الأول اللي سبق معنا هو الطهارة الأصلية التي تكون بالماء، والنوع الثاني هو الطهارة البدلية، وهي التي تكون بالتراب وما يقوم مقامه، وكلاهما من طهارة الحدث، وقسيمتهما هي طهارة الخبث. وقد سبق معنا أن الطهارة نوعان: طهارة حدث وطهارة خبث. وطهارة الحدث نوعان: طهارة أصلية تكون بالماء، وطهارة بدلية تكون بالتراب. الطهارة الأصلية منها الصغرى وهي الوضوء، ومنها كبرى وهي الغسل. فرغ الشيخ رحمه الله بباب الغسل اللي قبل هذا الباب من الكلام على أحكام الطهارة الأصلية التي تكون بالماء، وشرع الآن في الكلام على الطهارة البدلية التي تقع بالتراب وما يقوم مقامه. الطهارة البدلية هذه هي التيمم، والتيمم لغة هو القصد إلى الشيء. إذا قصدت شيئا ذاهبا إليه تقول أممته ويممته، والله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. ينهى العبد المسلم أن يقصد إلى أرض أنواع ماله فيخرجها صدقة، وهو لو أعطي من ذلك المال الذي تصدق به لا استكبر عن أن يمسكه إلا إذا أغمض فيه، يعني يغمض عينه ويمسكه وهو كاره. فنهى الله تعالى المسلم أن يقصد إلى هذا النوع من المال الردي فيخرجه صدقة لله عز وجل وهو لا يرضاه لنفسه. والشاهد في قوله ولا تيمموا أي ولا تقصدوا. ثم استعمل شرعا في قصد مخصوص، وهو أن يقصد الإنسان إلى الصعيد فيمسح به وجهه ويديه كما سيأتي معنا في صفته. قال الشيخ رحمه الله: وهو بدل عن الماء إذا تعذر استعماله، إذا تعذر استعمال الماء. قوله وهو بدل عن الماء، هذا يفيدنا فائدتين كبيرتين تتفرع عليهما جملة كبيرة من أحكام هذا الباب. الفائدة الأولى هو أنه بدل عن الماء بشرط التعذر، ومقتضى كونه بدلا أن لا يستعمل من غير حصول الشرط المخصوص. الشرط المخصوص هو تعذر استعمال الماء، فما دام قادرا على استعمال الماء ولم يتعذر عليه فإذا تيمم فإن تيممه يكون غير صحيح، والصلاة التي يصليها به أيضا تكون غير صحيحة. ولهذا لا بد أن يعنى من يقصد إلى التيمم بتحقق شرطه. احنا سيأتينا الكلام على هذا الشرط تفصيلا، لكن كل ما لا يدخل في الشرط الذي ذكرناه إذا تيمم الإنسان من أجله تكون صلاته غير صحيحة. سيمر معنا مثلا أنه ليس من الأعذار خوف فوت الجماعة، فلو دخل إنسان مسجدا ولو اشتغل بالوضوء تفوته الجماعة يقول أتيمم لأدرك الجماعة، نقول له لا يجوز، ولو فعل فإن صلاته تكون غير صحيحة، يجب عليه أن يعيدها. سيأتي معنا أيضا أن التيمم لبرد يسير معه ألم محتمل في العادة لا يجوز، فلو أن إنسان برد عليه الماء وتيمم وصلى نقول له تعيد، ولو صلى 20 سنة فإنه يلزمه أن يعيد لأن الصلاة غير صحيحة. فهذا معنى كونه بدلا عن الماء، لكن بشرطه، سنتكلم على الشرط. يفيدنا فائدة أخرى، وهي إذا تحقق الشرط وتيمم، فإن التيمم يقوم مقام الماء في كل شيء، بحيث يكون الذي تيمم أو الذي تطهر بالتيمم في سائر الأحكام وفي جميعها كالذي تطهر بالوضوء، لا فرق بينهما. فاللي يتوضأ يستطيع أن يصلي بوضوئه ما شاء من الصلوات ما لم ينتقض وضوءه، فكذلك المتيمم على الصحيح عند العلماء، يتيمم ويصلي بذلك التيمم ما شاء الله له أن يصلي ما لم ينتقض تيممه، والتيمم ينتقض بنواقض الوضوء أو بالقدرة على استعمال الماء. وكذلك إذا كان المتوضئ يصلي إماما بالمتوضئين، فإن المتيمم أيضا يصلي إماما بالمتوضئين. قد قال مالك رحمه الله في تقرير هذا الأصل، قال: ليس الذي وجد الماء بأكمل بأتم، ليس الطهارة من وجد الماء أتم طهارة ولا أكمل من المتيمم. تحقيقا لهذا المعنى، فإن بعض الفقهاء قد يغايرون بين المتيمم والمتوضئ، فيقول لك المتيمم مثلا لابد أن يتيمم لكل صلاة ولا يؤم المتوضئين في بعض الأحكام، وهذه الأحكام كلها ليست صوابا. وكما قال مالك رحمه الله: ليس الذي يجد الماء بأتم طهارة ولا أكمل صلاة من المتيمم، لأن الله تعالى جعله طهارة كاملة، وهو في حكم الشرع بدل، طهارة بدلية عن الماء. فما لم يجد الإنسان الماء أو لم يقدر على استعماله وتحقق فيه الشرط، فطهارته طهارة تامة يفعل بها كل ما يفعله المتوضئ. يأتي بنا الآن الكلام إلى شرط التيمم، حتى يكون ذلك التيمم جائزا ويكون قائما مقام الماء في كل شيء. يقول الشيخ رحمه الله: إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها لعدمه أو خوف ضرر باستعماله. إذن هما أمران، الأمر الأول أو سببان: السبب الأول عدم وجود الماء، والسبب الثاني عدم القدرة على استعماله، يعني يجد الماء ولا يقدر على استعماله. السبب الأول لا يجد الماء بأن يكون مثلا في سفر وليس معه ماء، أو يذهب إلى مكان من الأماكن لغرض من الأغراض ولا يجد فيه ماء، لأن غالبا عدم وجود الماء يتحقق في السفر غالبا ولا يتحقق في الحضر إلا على ندور. ولذلك الله تعالى قال: أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط فلم تجدوا ماء فتيمموا، فذكر المسافر، لا لمعنى أن غير المسافر لا يجوز له التيمم إذا لم يجد الماء، بل لأنها حالة نادرة والأحكام تجري عادة على الغالب، فالغالب أن الذي لا يجد الماء هو المسافر وما كان في معناه. إذن في أي حالة، حضرا أو سفرا، حضرته الصلاة ولم يجد ماء حاضرا عنده، ولم يغلب على ظنه أنه يوجد فيما حوله، قد لا يجد الماء عنده لكن يغلب على ظنه أنه يوجد فيما حوله، كان مثلا يطرق على جار ليس بينه وبينه كلفة، يقول له: أعطني ماء لأتوضأ، هذا لا يسمى واجدا للماء، لا يسمى عادما للماء. لا يجد الماء عنده لكن يغلب على ظنه أن المسجد مثلا فيه ماء، أو يغلب على ظنه أن بئرا قريبة فيها ماء، فإن مثل هذا لا يسمى واجدا لا حقيقة ولا عرفا. فالمقصود بعدم وجود الماء أنه في رحله، في بيته، في مكانه الذي هو فيه لا يوجد ماء، ويغلب على ظنه أيضا أنه لا يوجد ماء في المكان المحيط به، فهذا فاقد للماء حقيقة، يجوز له أن يتيمم. يقول العلماء: ومثله الفاقد للماء حكما، معناها الماء قد يكون موجود لكن هذا الرجل ننزله منزلة من لم يجد ماء، وذلك في صور كان يكون بينه وبين الماء لصوص أو سراق أو مجرمين يخاف أن يعتدوا عليه في نفسه أو في ماله، فهذا الماء موجود، هو يعلم أن هذا البئر أو هذه العين القريبة فيها ماء، لكن يخاف على نفسه أو على ماله من الطريق لص أو سبع أو غير ذلك، نقول له لا يلزمك أن تتوضأ، تيمم وأنت في حكم الفاقد للماء. لا نقول فاقد للماء لأنه واجد للماء حقيقة، لكنه فاقد له حكما. نعم. من صوره أيضا أن يجد الماء كأن يكون في بئر مثلا، لكن لا يجد دلوا يستقي بها من البئر، فهذا أيضا في حكم الفاقد للماء. ومن صورها أيضا أن لا يجد الماء إلا بثمن زائد على المثل يجحف بماله. يجد ماء عند شخص ويقول له لا أبيعك إياه إلا بكذا، وتكون هذه الزيادة زيادة كثيرة، أو حتى إذا لم تكن زيادة كثيرة تكون زيادة مجحفة بماله، هذا فاقد للماء حكما. مفهومه أنه لو وجد الماء بثمن المثل فإنه يجب عليه أن يشتريه، كما يجب عليه أن يشتري ثوبا ليستر عورته في الصلاة، يجب عليه أيضا أن يشتري ماء ليتوضأ به أو يغتسل به. لكن بثمن المثل، قارورة ماء مثلا تساوي 35 دينار ولا 50 دينار، هذا هو ثمن المثل. لما يجد ماء يمتنع صاحب الماء أن يعطيه الماء مجانا، يقول له تشتريه، يجب عليه أن يشتريه ليتوضأ به، لا يجوز له أن يتيمم. لكن ثمن المثل، لو وجد شخصا في سفر يعلم أن هذا الشخص ليس عنده ماء ويريد أن يصلي، يقول له لا أبيعك هذه قارورة الماء اللي تساوي 50 دينار إلا بخمسمائة دينار، 50,000 مثلا، يجب عليه أن يشتريها؟ لا يجب عليه ذلك. إذا أراد هو ولم تكن تجحف بماله له أن يشتريها، لكن لا يجب عليه. فكونها بثمن زائد على المثل يجوز له أو يبيح له أن يتيمم. أيضا صورة أخرى، إذا كان معهما يكفيه للوضوء أو الغسل، لكن يخاف على نفسه أو على رفقته العطش، يخاف أنه يمشي إلى الأمام يتقدم، ويحصل هذا كثيرا في الأسفار، والناس اللي يمشوا في الصحراء أصحاب الشاحنات مثلا، يخاف أنه سيمشي مسافة كثيرة ولا يجد ماء وعنده قدر ما يشرب فقط هو أو من معه، فإنه لا يجب عليه أن يتوضأ به، بل له أن يمسكه على ريقه. قال أحمد بن حنبل رحمه الله كان الصحابة يمسكون الماء على شفاههم ويتيممون، أن يمسك الماء ليبل شفته وليشرب منه ويتيمم، فإنها رخصة. إذن هؤلاء كلهم في حكم فاقد الماء. السبب الثاني هو العجز، العجز عن استعماله، وهذا قال الشيخ رحمه الله عجز عن استعمال الماء في أعضاء طهارته كلها أو بعضها، هذا سنتكلم عليه بعد أن نتكلم على المقصود بالعجز. فما المقصود بالعجز عن استعمال الماء؟ العلماء يقولون إن العجز عن استعمال الماء هو أحد أمرين، كما أن الأول أمران فاقد حقيقة أو حكما، هذا أيضا أمران، خوف الهلاك ويلتحق به خوف هلاك عضو أو ذهاب منفعته. فالهلاك الذي هو ذهاب نفسه الموت، يخاف يموت من استعمال الماء، ويلحق به أيضا خوف ذهاب عضو، كأن يكون في مرض في عينه مرض، لو استعمل الماء تذهب عينه أو تذهب منفعتها البصر الذي فيها، أو تذهب يده أو منفعتها بحيث تشل مثلا. هذه الصور كلها تدخل قطعا في العجز عن استعمال الماء، هذه أولى وهي محل إجماع. والثاني هو خوف حدوث مرض أو زيادته أو تأخر برئه، حدوث مرض كيخشى أنه يغتسل أو يتوضأ فيحدث له مرض في عضو من أعضائه، من مرض من صداع أو زكام فما فوقه، وربما لا يخشى المرض بل يخشى زيادة المرض وتوسعه. بعض الجراح يقول له الطبيب إن أصابه الماء سيتوسع، هذا يلحق به، أو تأخر برئه، لا يخشى حدوث المرض ولا يخشى زيادته لكن يعلم أنه سيتأخر البرء وهذا فيه عليه ضرر. ففي هذه الصور كلها أيضا يعتبر عاجزا عن استعمال الماء. لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم وما جعل عليكم في الدين من حرج. ومعلوم أن تكليف المسلم بالوضوء مع خوف المرض أو خوف زيادته أو خوف تأخر برئه ضرر وحرج لا يأتي الشرع بمثله. فإذا الفاقد نوعان والعاجز أيضا نوعان. مفهوم هذا أنه لو كان لا يخاف تلفا أو ذهاب عضو ولا يخاف حدوث مرض مثلا أو زيادته كما ذكرنا، إنما يبرد عليه الماء فقط، يتألم لما يصيبه الماء البارد، وهذا كالألم ألم معتاد، بعد أن يكمل الغسل أو يكمل الوضوء يزول ذلك الألم ولا يخشى عاقبته، هل يجوز له أن يتيمم؟ لا يجوز له ذلك، لأن هذا ألم يسير مغتفر في العادة، وهو من المشاق الملازمة للتكاليف. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حث على الوضوء في المكاره وقال إنه يكفر الخطايا، فمما يكفر الخطايا الوضوء على المكاره. وش معنى الوضوء على المكاره؟ معنى الوضوء في مثل هذا الحال، برد مثلا أو يغتسل من الجنابة في برد، وهذاك البرد لا يخشى معه سوء عاقبة، والشرط كما قلنا هو برد محتمل في العادة، كاين برد درجة شديدة إلى أن درجة تتساقط الأعضاء مثلا، أو ألم شديد بحيث لا يتحمله الإنسان في العادة، هذا واضح أنه يسقط عنه وجوب الوضوء. لكن الحالة العادية اللي يتساهل فيها كثير من الناس هي هذه، هي مجرد البرد يسارع إلى التيمم. وبعض الناس يخطئ في كونه هو الإشكال عنده ليس في الغسل نفسه أو في الوضوء نفسه، وإنما في الخروج. فإذا استيقظ لصلاة الصبح اغتسل مثلا من الجنابة وخرج يمرض، لكن لو صلى في بيته لا يمرض. فبعض الناس يخطئ يتيمم ويروح للمسجد، هل هذا صواب؟ ليس صوابا. هذا نقول له أنت لست معذورا في ترك الوضوء، أنت معذور في الذهاب إلى المسجد. وش الذي يمرضك، الغسل ولا الذهاب إلى المسجد؟ ذهاب إلى المسجد. إذن الذهاب إلى المسجد هو الذي يسقط عنك بالعذر وليس الغسل. لكن بعض الناس نفس الغسل ولو لم يخرج يمرضهم، تبتلى بهذا مثلا كثير من النساء بسبب وفرة شعورهن. فبعض النساء إذا اغتسلت في الأيام الباردة، لا سيما في الأيام الباردة صباحا، وليس عندها ما تنشف به شعرها، فإنها يصيبها زكام أو صداع، وقد يستمر معها يوما كاملا أو نصف يوم، هذا عذر يسقط عنها وجوب الغسل. هذه الحال من رجل وامرأة يقال إنها عذر مبيح للتيمم، يخليش حتى يطلع النهار ويغتسل ويصلي، لا، بل تتيمم تصلي صلاة الصبح، ثم أول صلاة تقدر فيها على الصلاة بغسل يجب عليها أو عليه الاغتسال. وقلنا ليس عندها ما ينشف شعرها، لأنه لو فرضنا أن هذه المرأة إذا اغتسلت ونشفت شعرها بالوسائل الحديثة هذه التي تستعمل بالآلات أو غيرها لا يصيبها مرض، لا يصيبها المرض، لا يكون التيمم مسقطا للوضوء. إذن يجعل الإنسان الضابط في هذا هو الإمكان بحسب هذه الشروط التي ذكرت، فما دام ممكنا بأن يستعمل الماء ولا يلحقه ضرر من الأضرار التي ذكرت، ولو بأن يبقى في البيت مثلا أو يستعمل بعض الوسائل التي ينشف بها، فإنه يجب عليه أن يحافظ على طهارته ولا يترخص. فإذا خاف شيئا مما ذكر من الأمور التي سبقت الخمسة، اللي خوف الهلاك أو ذهاب العضو أو ذهاب منفعته أو حدوث المرض أو زيادته أو تأخر برئه، فإذا خاف شيئا من ذلك فإنه يجوز أن يتيمم. لكن ما معنى خاف؟ هل كل خوف الإخوان يقولون غلب على ظنه، معناه إذا ظن ظن غير غالب يجوز ولا لا؟ لا يجوز. نعم، هو الضابط في هذا هو أن يكون خوفه مستندا إلى سبب موجود، نقول لا غالب ظن ولا ظن غير غالب، وسيأتي لماذا. نقول الضابط في هذا هو أن يكون خوف الهلاك أو المرض مستندا إلى سبب موجود. ما معنى مستندا إلى سبب موجود؟ يعني هذا الإنسان مثلا اعتاد أنه إذا اغتسل في هذا الجو اللي نحن فيه اللي هو فيه في ذاك اليوم وخرج فإنه سيمرض، فهذا أو إذا اغتسل ولو لم يخرج في هذا الجو فإنه سيمرض، لكن عنده عادة يعرفها من نفسه إما دائما وإما في حالات كثيرة، فإن هذه العادة التي عنده سبب موجود. من السبب الموجود أيضا أن يكون عنده جرح في يده في رأسه، يخبره الطبيب أن هذا الجرح إن اغتسل له فإنه سيمرضه، أو لا يخبره بذلك طبيب لكنه يكون معروف في العادة أن هذا النوع من الأمراض لا بد أن يجتنب له الماء، فإخبار الطبيب أو اعتياده هو أو معرفة الناس بالعادة بحكم ذلك المرض وأثره هذه كلها سبب موجود. قد يكون السبب الموجود مستندا إلى ظن غالب، وقد لا يكون ظن غالب، يكون مجرد ظن لم يغلب عليه. فبعض العلماء فرقوا بين حالة الهلاك وخوف ذهاب العضو، فقالوا في هذه الحال يكفي الظن ولو لم يكن غالبا ما دام السبب موجود، وأما إذا خاف المرض أو حدوثه أو زيادته فهنا يشترط غلبة الظن، لا يكفي الظن بمجرده، والضابط كما ذكرنا هو أن يكون مستندا إلى سبب صحيح. بخلاف شخص يقول لك أنا تيممت لأني أخشى أن أمرض، تقول له هل أخبرك طبيب أن حالتك أنت هذه تثير المرض أو تأتي بمرض؟ يقول لك لا. هل عندك عادة أنك إذا اغتسلت في هذا الحال تمرض؟ يقول لك لا. تقول له إذن لماذا؟ يقول لك هكذا خفت. نقول له هذا لا يبيح لك التيمم، مثل ما نقول في مسألة الخوف، يخاف أن يذهب ليأتي بالماء، فتقول له أنت لماذا تخاف أن تأتي بالماء؟ يقول لك أخبرني فلان أنه كاين لصوص في الطريق. السبب موجود ولا لا؟ السبب موجود، لكن لو كنت تقول له لماذا، يقول لك الظلمة وخفت كش ما نلقى في الطريق، الظلام وخشيت شيئا. هذا سبب موجود؟ لا، ليس سبب موجودا، هذا جبن منه. قال العلماء الجبن ليس عذرا. فإذا السبب غير موجود، الضابط في الجميع هو أن يكون السبب موجودا. بعد ذلك لا نشترط اليقين، بل قد نقول لا بد من غلبة الظن كما في حدوث المرض أو تأخر برئه، وقد نقول يكفي الظن فقط، يكفي الظن ولو لم يغلب. هذه المسألة المهمة تبين لنا أو تنقلنا إلى مسألة أخرى هي من حديث الساعة كما يقال، وهي مسألة التباعد في الصلاة، هل يجوز بناء على خوف العدوى؟ ولا نقول لا يجوز لأن العدوى متوهمة. اللي قال إنها متوهمة يقصد بذلك أنك لا تجزم أنك إذا صليت في المسجد قد يعديك الذي إلى جانبك، فنقول له نعم أنا لا أجزم أنه يعديني، كما أن الإنسان المتيم يتيمم ولو لم يكن يجزم أنه سيمرض. العلماء قالوا هذا الباب الظن الغالب فيه منزل منزلة العلم والقطع، يكتفى فيه بغلبة الظن، وقالوا لا يشترط في ذلك الوصول بالقطع، لأنه إذا وصلنا إلى القطع ما الفائدة من الرخص؟ الله تعالى أذن لمن خاف من الهلاك من الجوع بأكل الميتة، الميتة محرمة بالإجماع، لكن الله تبارك وتعالى أذن لمن كان في مخمصة أن يأكل منها. قال العلماء المقصود غلبة الظن بحصول المخمصة، لا يشترط أن يصل إلى المخمصة بحيث أنه لا يبقى فيه رمق، قالوا لأن حين ذاك لا فائدة من الترخص، لما يشرف على الهلاك ويأكل هل ينفعه الأكل حين ذاك؟ لا ينفعه. فإذا هذا الباب اللي هو باب الرخص كله مبني على غلبة الظن، فكيف تشترطون في مثل هذا اليقين؟ اليقين ليس مشترطا هنا، الظن بوجود العدوى والسبب موجود وهو كلام أهل الخبرة وإجماعهم على أن هذا النوع من الأمراض ينتقل بتقارب الأبدان، هذا سبب كاف للترخص والتباعد. ولذلك فإن العلماء الكبار أهل الفتوى في هذا العصر لم يترددوا ولم يتوقفوا لحظة في أن هذا المرض رخصة في أن يصلي المسلمين بتباعد الأبدان. وربما دخلت الشبهة على هذا القائل من جهة تقرير العلماء أن المفسدة المتوهمة لا تترك من أجلها مصلحة متيقنة، يعني من ضوابط الترجيح بين المصالح والمفاسد القطع والظن. هو يقول ترك التراصي في الصفوف مفسدة متحققة، والعدوى مفسدة متوهمة يعني ليست مقطوعا بها. لا نترك المصلحة المتحققة من أجل مفسدة متوهمة. ما الجواب؟ الجواب أن الترجيح بين المصالح والمفاسد بالقطع والظن إنما محله في المصالح والمفاسد التي تكون من مرتبة واحدة. إذا كانت المصلحة والمفسدة في رتبة واحدة، واحدة متعلقة بواجب والأخرى متعلقة بمحرم من درجته، أنت تتعارض عندك المصالح والمفاسد، ما الذي تقدمه، ما الذي تفعله، ما الذي تتركه؟ نقول إذا كانت إحداهما مقطوعا بها لا تترك المقطوع بها من أجل مفسدة متوهم. وهكذا طبقها العلماء في مسألة إجهاض الولد الذي نفخت فيه الروح. إذا قال الأطباء إنه سيقتل أمه، اختلف فيها العلماء. ومن مثارات الخلاف هذه القاعدة، قال بعض العلماء لا يجوز هذا، وهذا قول أكثرهم. لماذا؟ لأن حياة الجنين حياة متحققة معلومة، لكن لو أننا قتلناه نكون ارتكبنا مفسدة متحققة، لكن هل نجاة أمه شيء متيقن؟ ليس شيئا متيقنا. الأعمار بيد الله، وقد يولد ولا يقتلها، وقد نقتله وتموت هي أيضا. إذن لا نرتكب مفسدة متحققة اللي هي إزهاق روح الأم من أجل إزهاق روح الجنين، حفاظا على مصلحة متوهمة يعني غير مقطوع بها اللي هي حياة الأم. وهذا تطبيق صحيح. لماذا؟ لأن الأمر كلاهما في مرتبة واحدة، روح الجنين وروح الأم، كلاهما حفظ النفس. حفظ النفس من أعظم المصالح التي جاءت الشريعة بها. لكن هل من المعقول أن نطبق هذا الترجيح بين مصلحة متعلقة بحفظ أرواح المسلمين اللي هي من أعلى الضرورات، وبين مفسدة متعلقة بواجب للصلاة مختلف في وجوبه، وهو على القول بوجوبه سيكون في درجة الحاجيات، لأن المصالح عند العلماء ثلاثة: ضرورات، الحاجيات، والتحسينات. التراص في الصفوف على القول باستحبابه من درجة التحسينات، درجة ثالثة، وعلى القول بوجوبه من الدرجة الثانية اللي هي درجة الحاجات. أما الحفاظ على النفوس فإنه من درجة الضرورات. ولهذا لا يقول أحد من العلماء في مسألة التيمم التي معنا إننا لا نترك مصلحة متيقنة اللي هي الوضوء من أجل مفسدة متوهمة اللي هو المرض. لم يقل أحد من العلماء هذا، مجمعون على جواز التيمم عند خوف الهلاك، لأنهم لا يترددون في أن مصلحة حفظ الأنفس مقدمة على المصالح الأخرى في هذا الباب. وأنتم ترون أن المسألة بماذا هي متعلقة؟ بواجب ولا بشرط في التيمم؟ متعلقة بأوكد شروط الصلاة، وهي الطهارة التي تترك من أجلها كل الأمور الأخرى. أوكد شروط الصلاة بعد الوقت، طبعا الوقت هو الأوكد ثم تليه الطهارة، فهي متعلقة بشرط من شروط الصلاة. ومع ذلك لما عارضت مصلحة حفظ النفس ولو معارضة ظنية ومتعلقة بشخص واحد، فإن العلماء أفتوا فيها بالرخصة إجماعا. فكيف إذا كانت خوف متعلق بالنفس والمصلحة متعلقة بشيء حاجي وليست هي متعلقة بواحد، متعلقة بعموم المسلمين في سائر البلاد؟ لا يقول فقيه أبدا إن هذه الحال المصلحة فيها متوهمة، لكن للأسف قد قيل مع مخالفته الواضحة لقواعد الشرع من كل وجه. فإذا المقصود هو أنه إذا كان الأمر متعلق بحفظ النفس لا يشترط في ذلك أن يكون العلم بالهلاك قطعيا، يكفي في ذلك غلبة الظن، لأن الشرع جاء بحفظ الأنفس وله في ذلك من الأحكام والطرق إلى حفظها ورعايتها من جانب الإيجاب ومن جانب العدم أحكام عظيمة وكثيرة. ومنها هذا الحكم الذي نحن فيه، وهو أن الإنسان المسلم إذا خاف على نفسه الهلاك أو المرض مع وجود السبب فإنه يجوز له أن يتيمم. قال قال الشيخ رحمه الله في الكلام السابق اللي قرأناه: إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها. احنا الآن خلاص فرغنا من معرفة شرط التيمم اللي هو التعذر، إما بفقده حقيقة أو حكما، وإما بتعذر استعماله في الصور اللي ذكرناها. يبقى هذا القيد الذي قيد الشيخ به الكلام، وهو قوله لأعضاء الطهارة يعني كلها. وأعضاء الطهارة في الوضوء هي اليدين والوجه والرجلين والرأس، وأعضاء الطهارة في الغسل هي البدن كله. فإذا كان في أعضاء طهارته بعضها كيد مثلا أو كلها، كان يكون فيه مثلا حروق أو جروح تعم جسده كله، فإنه يتيمم. قول الشيخ رحمه الله كلها هذا لا كلام فيه، لكن اللي يحتاج إلى كلام وبين هو أو بعضها، لأن فيه خلافة. وقد سبق معنا الإشارة إلى أن هذه الحال فيها صورتان: الصورة الأولى إذا كان على جرحه شيء يغطيه، أو على عضوه المريض شيء يغطيه، من جبيرة على كسر أو دواء مثلا على عين أو غير ذلك من أعضاء الطهارة، فإذا كان مغطى وكان لا يمكنه أن يزيله للطهارة، فقد سبق معنا في باب المسح على الخفين والمسح على الجبيرة أنه يمسح على تلك الجبيرة مسحا مستوعبا، ومضى الكلام عليه مفصلا. الحالة الثانية أن يكون ذلك الجرح غير مغطى، أو ذلك موضع المرض غير مغطى مكشوف، فماذا يفعل؟ هذه بعض العلماء قال إنه يغسل ما قدر عليه من جسده ويتيمم للباقي، وبعض العلماء قال يغسل ما استطاع من جسده ويصلي. والصحيح في ذلك ما ذكره الشيخ هنا، وهو أنه يتيمم رأسا، لا يحتاج أن يغسل ما قدر عليه من جسده، بل يتيمم مباشرة إذا خشي على نفسه شيئا أو عجز عن استعمال الماء في ذاك الموضع المخصوص، فإنه ينتقل إلى التيمم، لكن بشرط مضى معنا فيما سبق، وهو أن يعجز ماذا عن استعمال الماء. هذا عرفناه وموجود الآن، لكن كاين درجة أخرى. نعم أحسنتم، أن يمسح عليه بالماء. إذن الدرجة الأولى يكون قادر على غسله، إن عجز عن غسله ينتقل إلى درجة ثانية، وهي أن يبل يده وإصبعه بالماء ويمسح عليه. فبعض الأشياء الطبيب يقول له ما لازمش يمس الماء بكثرة، يدخل الماء، لكن لو مسح على ظاهره في الماء بإصبع مبلولة مثلا يمكنه، فهذا يمسح على العضو وتلك طهارة كاملة، لأن المسح عليه بالماء يقوم مقام غسله. إن عجز عن هذه المرحلة، عن هذه المرتبة، ينتقل إلى المرتبة الثالثة، وهي أن يتيمم، ولا يلزمه مع ذلك أن يغسل ما قدر عليه من جسده. فعنده مثلا جبيرة في يده، لا نقول له تغسل الوجه واليدين والوجه والرجلين ويد وتيتيمم على اليد الأخرى، لأن هذا لم يأتي في الشرع، لم يأتي فيه ولم يصح في شيء من الأخبار أن الله تعالى أمر أو الرسول صلى الله عليه وسلم دعا إلى الجمع بين البدل والمبدل منه. التيمم بدل عن الماء إذا كان بالمسلم كما قال ابن عباس رضي الله عنهما جراحة أو جروح فلا يستطيع أن يتوضأ فليتيمم. فإذا عجز عن هذه الدرجة فلم يستطع أن يغسل الجرح ولا أن يمسح عليه بالماء ولا أن يتيمم، ما الحكم؟ نعم، يسقط عليه الوضوء والتيمم ويصلي على حاله، وهو المسمى عند العلماء بفاقد الطهورين. فاقد الطهورين مثل اللي يحصل الكثير من المرضى عافاني الله وإياكم وإياهم أجمعين في المستشفيات مثلا، يكون في حالة لا يستطيع أن يتيمم ولا يستطيع أن يتوضأ من باب أولى، فمنهم من يترك الصلاة وهو خطأ، يقال له صلي على حالك وهذا هو الذي يلزمك. فيستطيع الإنسان أن يصلي على حاله ولا يلزمه غير ذلك، وهذا في كل شيء، فإن القاعدة في دين الله تبارك وتعالى أن كل شيء من واجبات الصلاة وأركانها وشروطها عجز عنه المصلي سقط عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وكذلك نقول يجب عليه أن يتوضأ، إذا عجز يتيمم، إذا عجز عن التيمم يصلي على حاله، وهكذا في كل حكم. وإن كنتم تعجبون فاعجبوا ممن يقول إن التراس في الصفوف، نرجع إلى التراس، التراس في الصفوف لا يسقط مع خوف العدوى لأنه يكون في حكم المنفرد، مع أن القاعدة عند العلماء أن كل ما عجز عنه المسلم من أركان الصلاة والشروط يسقط عنه. نعم في الحالات العادية يجب على الإنسان أن يصلي في الصف ولا يصلي منفردا، لكن عجز عن شيء هذا واجب، عجز عنه يسقط. أليس هو أولى بالسقوط من الوضوء والتيمم؟ شروط الصلاة المجمع على شرطيتها والمنصوص عليها في القرآن والسنة إذا عجز عنها المسلم تسقط. كيف يقولون لا تجوز الصلاة بالتباعد وصلاة باطلة ورب وصلي في بيتك لا تصلي في المسجد من أجل واجب هو التراص، ونحن لا نستطيع أن نتراص بسبب قول الأطباء وبسبب توجيه ولاة الأمر اللي هم مسؤولون عن المساجد؟ فهذا كلام بعيد جدا عن فقه الشرع وعما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. القاعدة المضطردة عند العلماء، وستلاحظون استعمالها في العبادات جميعا وينبه عليها الشيخ في موضعها، أن كل ما عجز عنه المصلي من شرط أو ركن أو واجب فإنه يسقط عنه ويفعل العبادة على وفق ما تيسر له. قال الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيقوم التراب مقام الماء بأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث، ثم يقول بسم الله، ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة يمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه. نعم، قال الشيخ رحمه الله: فيقوم التراب مقام الماء. إذا احنا تكلمنا على شرط التيمم، إذا تحقق الشرط الآن يتيمم. كيف يتيمم؟ هذا ما ذكره الشيخ رحمه الله هنا، ويتعلق به فصلان: فصل في ما يتيمم به، وفصل في صفة التيمم. فأما ما يتيمم به فإن الشيخ قال: فيقوم التراب مقام الماء، وظاهره أنه يشترط التراب بعينه، وهو المشهور عند الحنابلة وقول الشافعي أيضا رحمهم الله. لكن الصحيح في هذا أنه لا يشترط خصوص التراب، وإنما المطلوب ما هو أعم من ذلك وهو الصعيد. الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم: فتيمموا صعيدا طيبا. ما هو الصعيد؟ الصعيد كما فسره مالك رحمه الله وكذلك هو مذهب الحنفية، هو كل ما صعد على الأرض مما كان من أجزائها. لابد من حفظها هكذا بهذا هذه الصياغة: ما صعد على الأرض مما كان من أجزائها. فما بطن في الأرض من المعادن لا يدخل فيها وليس من أجزائها، هو مضمن فيها لكنه ليس من الأرض. فلا يجوز تيمم مثلا على الحديد والفضة والذهب وغيرها من المعادن المستخرجة من الأرض، ولكن بشرط أن يكون منها. فما صعد على الأرض من نبات مثلا حلفة وغيرها وحشيش لا يجوز أن يتيمم فيه، لأنه وإن صعد على الأرض لكنه ليس من أجزائها. ولا يجوز تيمم على الثلج في أصح القولين، لأن الثلج ليس من أجزاء الأرض وإن صعد عليها. الضابط يدخل فيه التراب والرمل والحجر والآجر مثلا، ويدخل فيه كل ما كان من أجزاء الأرض بشرط أن يكون كما ذكرنا، يكون صعد عليها ويكون من أجزائها ويكون طاهرا كما قال الله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا. المالكية يزيدون قيدا لا يزيده الحنفية، وهو أن لا يكون مطبوخا، لا تمسه، لا تدخله صناعة الإنسان. فعلى هذا لو أخذ الإنسان مثلا طينا وترابا ودخلته صناعة وحوله إلى آجر لا يجوز عندهم تيمم عليه. لكن مذهب الحنفية وقول ابن حبيب من المالكية هو أن هذا الشرط أيضا ملغى، فحتى لو دخلته صناعة الإنسان يبقى صعيدا. وعلى هذا يجوز مثلا يتيمم الإنسان بجدار مصنوع من آجر أو جدار من إسمنت مثلا، ويتيمم على الرخام ويتيمم على البلاط على الأرض المبلطة، لأن هذه كلها من أجزاء الأرض ولو دخلتها صناعة. أما لو كان جدار مسبوغ بالطلاء هذا أو مسبوغ أو موضوع عليه ورق الحائط هذا، فهذا لا شك أنه لا يجوز تيمم عليه، لأن الطلاء والورق ليس من أجزاء الأرض. أيضا لو كان جدار عليه الحطب، بعض الجدران تغلف بأنواع من الحطب، أو يكون الجدار حطبا نفسه، فهذا أيضا لا يجوز تيمم عليه إذن الضابط في ذلك أن يكون صعد على الأرض وكان من أجزائها. لذلك كنا نقول فيما سبق التراب أو ما يقوم مقامه. إذا توفر هذا التراب أو ما يقوم مقامه كيف يتيمم به؟ قال الشيخ رحمه الله ينوي رفع الأحداث لأن تيمم عبادة ولا بد فيه من نية، وقد علمنا أن النية فيما سبق أن ينوي رفع الحدث أو ينوي استباحة الصلاة أو ينوي التيمم لأن الله أمر من أراد أن يصلي وهو عاجز عن الماء بالتيمم أو غير ذلك مما ينويه المتيمم. ثم يقول بسم الله، وهذا قياس لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم البسملة عند التيمم، لكن الفقهاء يقيسونه على الوضوء. قال ثم يضرب التراب بيديه، ونحن لا نقول التراب أو الحجر أو الرمل أو غير ذلك، بيديه مرة واحدة يمسح بهما جميع وجهه وكفيه. فإذا جميع وجهه بمعنى أنه لا يكتفي بمسح هكذا على الظاهر فقط كما يمسح على الخفين، بل يستوعب مسح الوجه لأنه ظاهر القرآن كما ستأتينا كما سيأتينا. وأيضا يمسح بهما كفيه جميعهما ظاهرهما وباطنهما، يعني لا يمسح هكذا الكفين فقط أو يمر اليمنى على ظهر اليسرى واليسرى على ظهر اليمنى فقط، بل يمسح كفيه ظاهرهما وباطنهما كما يغسلهما ويكفيه ذلك. ولا يشرع ولا يؤمر بأن يرفع الوضوء إلى المرفقين، كما لا يؤمر أيضا أن يضرب ليديه بضربة أخرى. من العلماء من يقول لا بد من ضربتين، ضربة الوجه والكفين، ومن العلماء من يقول لا بد أن يرفع إلى المرفقين، وكلاهما خلاف ظاهر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن ظاهر السنة وهو أرجح الأقوال عند العلماء وهو مذهب مالك وأحمد أنه يكتفى في ذلك بضربة واحدة ويستوعب بها الوجه والكفين ولا يضره بأيهما بدأ، بدأ بالوجه أو بالكفين كلاهما صحيح. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر التيمم فقال بكفيه هكذا ومسح بهما وجهه ويديه، وفي الرواية الأخرى يديه ووجهه، وفي القرآن الله تبارك وتعالى يقول فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، بدأ بالوجه واليدين. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم عمارا فبدأ بيديه ووجهه، دل ذلك على أنه لا يشترط فيه ترتيب. لكن وش المشترط؟ مشترط أن يضرب الصعيد وأن يكون صعيدا، يعني لو أخطأ مثلا فتيمم على ما لا يجوز تيمم عليه يكون تيممه غير صحيح، يجب عليه أن يعيد. كان يتيمم مثل ما قلنا على جدار ذي طلاء لكنه نظيف، نظيف احترازا من أن لو كان مثلا عليه غبار، فإذا تيمم عليه يكون تيمم بالغبار، هذا صحيح. لكن جدار نظيف ليس عليه غبار ويكون طلاء أو ورقا أو خشبا لا يجوز ذلك. ثم يضرب ضربة واحدة يمسح بها جميع وجهه وكفيه إلى الرسغين، كفين إلى الرسغين بمعنى لا يرفع إلى المرفقين فضلا عما هو أكثر من ذلك. تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله، قال الله تعالى فلم تجدوا فإن ضرب مرتين فلا بأس. قال الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت للأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت للغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. اتفق عليه. نعم، يقول الشيخ إن ضرب مرتين فلا بأس، وعلى وزانه أيضا وإن رفع إلى المرفقين لقول من قال به من أهل العلم فلا بأس. إذن الصفة التي ذكرت هي الأكمل وهي الأوفق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خلاف ما سبق معنا في التيمم والغسل. الوضوء والغسل لهما صفة مجزئة وصفة كاملة، التيمم لا، التيمم فيه صفة واحدة هي المجزئة وهي الكاملة لأنها طهارة بدلية وبالتراب مبنية على التخفيف، فيكفي فيهما مسح الوجه والكفين. لو زاد على ذلك على ما قاله بعض أهل العلم فإنه لا بأس به. كيف تكون الزيادة؟ من أحد وجهين، إما أن يضرب ضربتين، ضربة للوجه وضربة للكفين فلا بأس، أو أنه لما يتيمم يرفع إلى المرفقين، جاء هذا في بعض الآثار وقال به جماعة كثيرون من أهل العلم. لو فعله الإنسان نقول له خلاف السنة، لكن التيمم صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. إذن هذا التيمم يختلف عن الطهارة الأصلية من جهة أن صفته المجزئة هي صفته الكاملة. ثم الشيخ رحمه الله ختم الباب بآية وحديث، الآية هي الأصل في هذا الباب الذي أمر الله تبارك وتعالى فيه بالتيمم وبين أحكامه، فقال عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، ومن هنا أخذنا ضابط الصعيد هو أن يكون صعد على الأرض من أجزائها وهو طيب أي طاهر. ثم ذكر الله تعالى صفة الوضوء فقال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، أي من الصعيد ابتداء منه. فمن هنا عند من لا يشترط التراب لابتداء الغاية، عند من يشترط التراب من تبعيضية، لذلك قلت لابد أن يكون تراب ينتقل، لكن عند من لا يشترط التراب وهو الراجح كما مضى معنا تكون للتبعيض. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. هذا فيه بيان أن التيمم رخصة وتخفيف، والشريعة كلها مبنية على السهولة والتيسير، وما جعل الله تبارك وتعالى علينا فيها من حرج كما مضى معنا. فالذي يعجز عن الماء لا يجده أو يخاف مرضا من استعماله، الله تبارك وتعالى وسع علينا في هذه الأحكام وما جعل علينا فيها بحمد الله عز وجل من حرج ومشقة. وذكر بعد حديث جابر وهو يبين أن التيمم من خصائص هذه الأمة، فهذه الأمة أشرف الأمم وأكرمها على الله، ولذلك كانت شريعتها أكمل الشرائع وأفضلها وأعظمها، وهي خاتمة الشرائع السماوية وفيها خصائص ومزايا كثيرة وعظيمة. منها خصائص النبي صلى الله عليه وسلم اللي تشركه فيها أمته، ومنها وهي الخمس اللي ذكرها في هذا الحديث، إن كانت خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من هذا بكثير، وأفردها العلماء بالتأليف فيها تواليف مستقلة في الخصائص النبوية تدل على شرف النبي صلى الله عليه وسلم ومقدار رفعته عند الله جل وعلا. لكن من أهمها هذه الخمسة اللي جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح المتفق عليه لرواه جابر رضي الله عنه، فلا أقل من أن يعرف الإنسان هذه الخمسة اللي جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. قال أولا نصرت بالرعب مسيرة شهر، ومعنى ذلك أنه إذا سار إلى عدو يكون بينه وبينهم مسيرة شهر كامل، فإنه يدخلهم الرعب وينصره الله بذلك. ومن تأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم رأى كيف كانت تفتح له البلاد العظيمة والحصون الكبيرة كمكة وكحصون اليهود بالرعب والخوف. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذا هو الشاهد. فالأمم السابقة كان لابد أن يصلي في بيعته، المكان اللي بني للصلاة وبصفة مخصوصة، الأمة الإسلامية وسع الله عليها، فمع المسلم حيثما ذهب مسجده وطهوره، يصلي من الأرض حيث شاء ويتيمم بما وجده من الأرض. وهذا عند العلماء مما يدل على أن التراب ليس مشترطا، لأن الإنسان قد يكون في الصحراء، في الصحراء هل يجد التراب؟ لا، يجد رمل فقط، ألا يجوز له أن يصلي؟ يجوز له، ويشمله هذا الحديث. فكل الأرض بأجزائها رملا وترابا وحجرا وغير ذلك يجوز أن يتيمم بها ويصلي حيثما أدركته. قال وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، الأمم السابقة كما تدل عليه قصة، كما تدل عليه أخبارهم، كانت الغنائم تجمع في مكان تنزل نار فتأكلها ويكون ذلك قربانهم، أما هذه الأمة فأحلت لهم الغنائم أو كانوا لا يأخذونها أصلا. قال وأعطيت الشفاعة، وهي الشفاعة العظمى من أعظم خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وهي المقام المحمود الذي نسأل الله عز وجل أن يعطيه إياه عند سماع الآذان. قال وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، هذه آخر الخصائص الخمسة. فكل نبي ورسول كان يبعث إلى قومه، لكن محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله عز وجل إلى الناس أجمعين، الإنس والجن، الأحمر والأسود والأبيض. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، من هذه الأمة أمة الدعوة، كل من كان حيا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. وقد مضى معنا في الكلام على شهادة أن محمد رسول الله أن من أعظم ما يدخل في الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة أن يعتقد الاعتقاد الجازم أنه رسول للناس أجمعين. فلو اعتقد أنه رسول للعرب فقط لم يكن مسلما، ولو اعتقد أنه رسول لقومه فقط لم يكن مسلما، حتى يعتقد أنه رحمة الله جل وعلا المهدات للعالمين أجمعين. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.